اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أخذت

لا يمسنا فيها نصب

بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض صدق الله العظيم.